بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام الرجعة أو الرجعة، وهي لغة المرة من الرجوع، وشرعا رد المرأة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص، وخرج بطلاق وطئ الشبهة والظهار، فإن استباحة الوطئ فيهما بعد زوال المانع لا تسمى رجعة. ثم قال: وإذا طلق شخص امرأته واحدة أو اثنتين فله بغير إذنها مراجعتها ما لم تنقض عدتها. لقد علمنا في الدروس الماضية أن الله تبارك وتعالى جعل للرجل أن يطلق زوجته المرة تلو المرة، وقلنا إذا طلق الرجل امرأته وكانت هذه المرأة مدخولا بها فيسمى هذا الطلاق طلاقا رجعيا، كقول الرجل للمرأة التي دخل بها: أنت طالق أو طلقتك، أو قالت طلقني فقال طالق، إلى غير ذلك. عند ذلك انفصل عقد النكاح ما بين الرجل وما بين المرأة، ولكن هذا الطلاق يسمى طلاقا رجعيا ما دامت المرأة في فترة عدتها، وفترة عدتها تكون على الشكل التالي: إن كانت صغيرة لم تبلغ، وكانت موطوءة فعدتها 3 أشهر، وكذلك إن كانت كبيرة قد يئست من الحيض، معنى ذلك أنها لا تحيض، وذلك بعد سن 50 أو 60 مثلا، فإننا نقول كذلك إن فترة العدة بالنسبة لها 3 أشهر. أما بالنسبة للتي ترى الحيض والطهر فإننا نحسب لها المدة من الساعة التي طلقها فيها، فإن طلقها في طهر فيحسب ذلك الطهر سواء جامعها فيه أو لم يجامعها فيه، وبعد ذلك نعد طهرا ثانيا وثالثا، فإذا دخلت في حيضتها انتهى بعد ذلك انتهت عدتها. أما المرأة الحامل فتنتهي عدتها بوضع حملها. في هذه الفترة ما بين الطلاق وانتهاء الأشهر، ما بين الطلاق وانتهاء الأطهار، ما بين الطلاق ووضع الحمل، يحق للرجل أن يقول لزوجته: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، ولو كان هذا الأمر من غير إذنها. يعني الإسلام جعل حقا للزوج على زوجته، فلذلك قال ربنا عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم السيدة حفصة أم المؤمنين بنت سيدنا عمر رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. أي قل لحفصة: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. وبهذا نعلم أنه لا بد من 3 أمور تحصل عند الرجعة. الأول لابد من وجود المرتجع وهو الزوج، ولا أو من يقوم مقامه إذا أراد أن يوكل إنسانا. فمثلا وكل إنسانا أن يسمعها، قال وكلتك أن تتلفظ بلفظ المراجعة ولا تحتاج أن تسمع. لكن لو وكله فأرسل إليها مثلا، رأى ربما هنالك لا يرى زوجته مثلا، الأصل أن لا تخرج المرأة المطلقة من بيتها، فعدتها ونفقتها في بيت الزوجية، وإذا لم يمكن أن يعيش معها في هذا البيت فعليه أن يخلي لها البيت لا أن تخرج هي، لأن النفقة والسكنى في فترة العدة الرجعية واجبة على الزوج. ففي هذه الحالة له أن يرسل إليها مثلا شخصا يبلغها بمسألة المراجعة. المهم الركن الأول هو من؟ الزوج. والركن الثاني هو الزوجة، لأنه لا يمكن أن يراجع ولا توجد زوجة، لابد أن تكون هنالك زوجة مطلقة طلاقا رجعيا، وهو الطلاق الأول والثاني لامرأة مدخول بها غير بائن. نعم. عند ذلك نقول لابد من الصيغة، والصيغة يعني هذا أمر بسيط، كأن يقول الإنسان عند الشافعية راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، أو رددت زوجتي إلى نكاحي، أو أمثال هذه الكلمة. هذا عند الإمام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وينبغي أن تكون هذه بدون تعليق، يعني لا يعلق رجعة المرأة بأمرها، لا بد فيها من التنجيز، لا يقول لها إن شئت وينتظر جوابها، بل إن أراد الرجعة راجعها، وإن أراد عدم الرجعة انتظرها حتى تبين، وعند ذلك يحصل الفراق ما بين المرأة والزوجة، ما بين المرأة وزوجها تماما. عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يصح أن يراجع الرجل امرأته بالدخول عليها، فإذا عاشرها معاشرة الرجال عند ذلك يعتبر هذا عودة بالنسبة للزوج، وهذا الإفتاء عند الإمام أبي حنيفة، لأنه يحمل النكاح على الحقيقة في الوطء وعلى المجاز في العقد، على عكس ما يحمله الإمام الشافعي، فإنه يقرر أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء. أما الإمام مالك رضي الله عنه فإنه يفرق في هذه المسألة، فيرى أن الرجعة تحصل بالقول كما يقول الإمام الشافعي، وبالفعل كما يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، فإذا فعل أحدهما عند ذلك يكون مراجعا لزوجته. طبعا بالنسبة إلى الإنسان الذي لا ينطق كالأخرس، فإذا أشار إشارة مفهمة، والأخرس يفهم عليه الكثير من الناس، حتى صارت اليوم لغة عالمية، يستطيع الأخرس أن يتكلم في أي مكان، جعلت قواعد للإشارات التي يشير بها، فإذا أشار وفهم منه أنه راجع زوجته عند ذلك تقبل منه، فإشارة الأخرس المفهمة كقول الناطق تماما. ولا يصح ولا تصح الرجعة أبدا لمن استوفى عدد الطلاق، سواء كان ذلك بالمراحل أو بدفعة واحدة. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلقها الأولى وكانت في عدتها يحق له أن يراجعها، وإذا طلقها الثانية يحق له أن يراجعها، وإذا طلقها الثالثة امتنع عليه مراجعتها. عند ذلك لو أراد هذا الرجل هذه المرأة، فصورة ذلك أن يقوم هذا الرجل بتطليقها تماما، طلقت تماما، أخذت كل ما يتعلق بحقوقها وأدت ما عليها من حقوق، وبعد انتهاء عدتها عرضت للخطاب، فخطبها بعض الناس خطبة صحيحة وزواجا شرعيا صحيحا، وبعد هذا الأمر قام هذا الرجل بالدخول عليها تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءته تلك المرأة وقالت له: يا رسول الله، إنما معه مثل هدبة الثوب، تريد أن تبين أن هذا الرجل غير قادر على الوطء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبين أن تعودي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فلا بد من الوطء في الزواج الثاني، وبعد ذلك الطلاق أو الخلع من قبلها، المهم أن يحدث وطأ. وإذا كانت المرأة بكرا، يعني جاء رجل إلى امرأة فعقد عليها عقدا، وبعد أثار خلاف فرمى الطلاق عليها، أوقع الطلاق عليها ثلاثا، لم يدخل بها بعد ولم يعاشرها معاشرة الرجال، فقال: أنت طالق ثلاثة. ثم بعد ذلك وجد نفسه نادما وأراد أن يتزوج هذه المرأة، هل من صورة تحل له؟ لا، حتى يتزوجها إنسان آخر. وهنا يزيد الأمر على الدخول إذا كانت هذه المرأة بكرا، ولو جامعها مرات ولم يزل غشاء بكارتها فلا يصح العود حتى يزيل غشاء بكارتها، وبعد ذلك هذا التحقق من مسألة الدخول. مسألة أخرى، بعض الناس يلجأ إلى بعض الصغار فيزوج صغيرا من امرأة، ويقول إن هذا أحيانا يكون لمصلحة الصغير فيعطى على ذلك مالا، وبعد ذلك سيدخل وهذا لا مني له، فهذا فيه مفسدة عظيمة لمن؟ للصغير. والصغير عند الشافعي لا يصح طلاقه، بل إذا طلق سيطلق وليه، وكل ذلك لا مصلحة فيه. ويأتي بعض الناس من الذين يحبون الفساد لا الإصلاح، ومن أجل أن يتقاضوا على ذلك مالا فيلفقون مسألة في زواج الصغير ودخوله وطلاقه، والحاكم القاضي الشافعي والقاضي الحنفي والقاضي المالكي والقاضي الحنبلي، كل مسألة يدخلون فيها من باب، وهذا لا يوجد، القاضي سيكون واحدا، ولا ومذهب القاضي في المذاهب الأربعة هو المذهب المعتمد في الإفتاء، ولذلك لا تصح هذه المسألة بأن يأتوا بولد صغير، وفيه من الفساد للصغار ما فيه باطلاعهم على أشياء ينبغي ألا يطلعوا عليها في الوقت الحاضر، فكل ذلك لا يجوز. إذن هذه هي الرجعة، هي رد المرأة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن. أما إذا كانت هنالك، هذا ما يحدث كثيرا، الخلاف يحصل ما بين الأزواج بعد العقد وقبل الدخول، فيقول الرجل أحيانا لزوجته إما أن يطلقها طلاقا مباشرا أو أن يطلقها طلاقا معلقا، ويحصل ذلك التعليق. وقد رأيت كثيرا من هؤلاء الناس الذين يستفتون بعد أن كتب كتابه عقد عقده، حلف يمينا مثلا ألا يذهب لبيت حمال، لا يصار خلاف بينه وبين أخوه، إلى حلف يمينا بالطلاق، وبعد ذلك وقع المعلق، طلقت بعد ذلك يستحي أن يقول أمام وليها أمام والدها أنا طلقت زوجتك أنا طلقت ابنتك، لكن ماذا يقول في نفسه؟ راجعت زوجتي. هذه المرأة لا تراجع، لأن طلاق قبل الدخول يعتبر بائن، وينبغي عليه أن يكون صاحب جرأة هنا. فإذا دخل عليها فيدخل على غير زوجها وحياته كلها زنا وأولاده لا ينتسبون إليه في هذه الحالة، لأنه لم يعقد. وكم من رجل ربما يتساهل، فلننتبه إلى ذلك. الطلاق بعد العقد وقبل الدخول طلاق بائن، لا يصح أن يقول فيه الرجل راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. قال في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص وخرج بطلاق وطئ الشبهة، يعني أحيانا يأتي الإنسان فيطأ امرأة ليست زوجته، وهذا من الممكن أن يكون وقد حدث كثيرا. من جملة ما كان يحدث سابقا، كان الناس في بعض القرى يعني يشتكون من كثرة الهوام، من كثرة القمل الموجود في ثيابهم، فيخلعون، وخاصة في فصل الصيف، فيخلعون الثوب كله وينامون عراة. وكان الناس دائما يفترشون على أسطحة المنازل خاصة في القرى بجانب بعضهم البعض، فربما ينزل الرجل في العتمة أمام غير زوجته، وهذا يحدث في النكبات كثيرا عند النزوح واللجوء والمعارك والهجرة، فالناس تفتح لهم المدارس والمساجد فينامون أمام بعضهم البعض، لا يوجد بينهم إلا شراشف وأغطية، فقد ينزل الرجل أمام غير زوجته وبعد ذلك يعلم أنه وطئها وهذه المرأة ليست بالزوجة. يحدث هذا بعد التحلل من الإحرام، كان كل واحد يأخذ مع زوجته يستأجر غرفة، هذه الغرفة ربما تقسم بين اثنين أو ثلاثة بوسائط مثلا شراشف، وبعد ذلك يدخل إلى زوجة ليست بزوجته. وقد حدث هذا مؤخرا، يعني لا تقولون ولو حدثت قصة واحدة، هذا لا يسمى، هذا وطئ الشبهة، هذا الوطئ غير مسألة الرجعة. فخرج بطلاق وطئ الشبهة والظهار، فإن استباحة الوطئ فيهما بعد زوال المانع. المانع الآن يحرم على الرجل الذي هو الرجل حقيقة أن يطأ زوجته بعد أن وطئها إنسان آخر بالخطأ حتى تستبرئ رحمها، معنى ذلك لابد أن تمر عليها حيضة، ونعلم أنها ليست حاملا من الأول، من أجل أن نفرق بالأنساب ما بين الأول والثاني. وكذلك الأمر بالظهار، فالأمر بالظهار إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو خالتي أو عمتي أو على بجزء منها، وهذا الطلاق كان بالجاهلية قبل الإسلام، وبعض الناس فعله أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى أنزل حكما سيأتي معنا منفصلا. هذا الحكم لا يحق له أن يأتي زوجته إلا بعد انقضاء العدة، بعد انقضاء مسألة الكفارة العظمى التي تكون على مسألة الظهار، وهي صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا كما ورد ذلك في كتاب الله عز وجل. هذا زوال المانع لا يسمى رجعة، هذا بحث آخر لا علاقة له فيه. وإذا طلق شخص امرأته واحدة، يعني طلقة واحدة، أو اثنتين يعني طلقتين، كأن قال لها في الصورة الأولى أنت طالق، وفي الصورة الثانية كأن قال لها أنت طالق طلقتين، أو كان قد طلقها المرة الأولى وراجعها ثم طلقها المرة الثانية، فهذه هافله إذن، يعني للرجل بغير إذنها، لا يستأذنها ولا يطلب منها ولا تحتاج إلى جاه ولا إلى صلح ولا إلى رجال ولا إلى قاضي ولا إلى مال ولا إلى سوار من ذهب، أبدا لا تحتاج إلى شيء، يقول الرجل فقط راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي له بغير إذنها. طبعا من باب أولى من غير إذن الناس جميعا، حتى ولا القاضي ولا الولي ولا أحد، مراجعتها ما لم تنقض عدتها. فإذا انقضت عدتها طبعا، والعدة قد تنقضي بأقل ما يسمى من الفترات، وقدر العلماء لذلك 32 يوما ولحظة. كيف يكون ذلك؟ كأن طلقها مثلا في طهر، وبعد أن طلقها بلحظة جاءت حيضتها، حسب ذلك الطهر؟ حسب. وبعد ذلك حاضت 24 ساعة، وبعد ذلك طهرت، حسب ذلك الحيض؟ الطهر الثاني أقله 15 يوما، ثم حاضت 24 ساعة، ثم بعد ذلك طهرت 15 يوما، ثم بعد ذلك حاضت. معنى ذلك الطهر الأول، نحسب الأطهار، الطهر الأول صفر لحظة، والطهر الثاني 15 يوما، والطهر الثالث 15 يوما، والحيضة الأولى يوم، والحيضة الثانية يوم، صاروا 32 يوم، واللحظة التي تدخل فيها في الحيضة الثالثة هذه الموجبة لانقضاء العدة. فإذا قالت المرأة ولو بعد 32 يوما انتهيت من عدتي، صدقت بذلك، صدقت بيمينها. وقد تستمر أياما كثيرة، كأن كانت هذه المرأة مرضعا، وغالبا المرأة المرضع ماذا تفعل؟ غالبا لا يأتيها الحيض، المرأة المرضع لا يأتيها الحيض، ولذلك بقيت بعض الصحابيات ترضع ابنتها فترة طويلة من الزمن، وهذا من إخلاص الزوجات لأزواجهن، كانت ترضع الأولاد بقصد وتطيل في الإرضاع حتى لا ترى حيضتها، وقد استمر ذلك سنة، فلما أحب أن يعقد عليها مثلا بينت له أنها ما زالت في عدتها الرجعية، ويحق له أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، ولو استمرت على ذلك سنين. طلقها بعد ولادتها وبعد ذلك أخذت ترضع، أحيانا يراجعها بعد سنتين، وخلال سنتين من مسألة الإرضاع لم ترى حيضا، لساتها بالطهر الأول أم لا؟ ما زالت في الطهر الأول. ولقد حدث أيضا في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته وبنته ترضع، فقال له الصحابة، كان سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا عمر، يعني كان كبار الصحابة، فبينوا له أنها أنك لو مت وما زالت هذه المرأة في عدتها فإنها ترث منك. فذهب إلى امرأته ونزع الولد منها فحاضت الحيضة الأولى، وكانت لها فترة طويلة لم تحيض، وفي الحيضة وفي الطهر الثاني توفاه الله عز وجل، فحكم له سيدنا لها سيدنا عثمان، أو يعني أحد الصحابة على ما أذكر سيدنا عثمان، حكم لها بإرثها منه لأنها ما زالت رجعية، والرجعية في حكم الزوجة. إذن إذا طلق شخص امرأته واحدة أو اثنتين فله بغير إذنها مراجعتها ما لم تنقض عدتها، وتحصل الرجعة من الناطق، ماذا يخرج بالناطق؟ الأخرس، بألفاظ منها راجعتك وما تصرف منها، يعني كلمة وما تصرف منها، لو قال عوض راجعتك ارتجعتك أمسكتك إلى غير ذلك، أنت مراجعة، أنت مردودة، رددتك علي، ارتددتك، يعني أي كلام فصيح عام يشعر بأي لغة من لغات العالم، معنى ذلك رجعتك لعقد نكاحي، اجعل ذلك في أي لفظ من الألفاظ فذلك يصح. قال وما تصرف منها بلغتنا أو أو ما ترجم عنها ببقية اللغات لغير العرب. والأصح أن يقول المرتجع رددتك لنكاحي وأمسكتك عليه صريحان في الرجعة. أما لو قال لها تزوجتك أو أنكحتك، طيب الآن مزوجة تزوج، معنى ذلك ردها، وهذا كناية. إن قصد بها الزواج القديم لا يعتبر ذلك رجعة، وإن قصد بها استمرار الزواج يعتبر رجعة. ربما يأتينا عامي فيقول والله أنا قلت لها هذا تزوجتك بدل رددتك، ماذا تقصد به؟ قال أقصد أن أردها إلى مثلا أن أعيدها إلى زواج الأول، نقول هذا صحيح. وشرط المرتجع إن لم يكن محرما أهلية النكاح، يعني لا يمكن لكل إنسان أن يرتجع إلا أن يكون أهلا للنكاح. هل المجنون أهل للنكاح؟ نعم. لذلك لماذا قال إن لم يكن محرما؟ لأن المحرم عند الإمام الشافعي لا ينكح ولا ينكح، يعني لو كانت عنده بنت لا يتولى نكاحها، وإن أراد أن يتزوج فلا يتزوج. استثنينا من ذلك حالة واحدة، واحد ذهب طلق زوجته، تأخذني على الحج، ما بتأخذني، بدي روح معك. لا ما بتروح إلى ألا أنت طالق. طلع بالطيارة بعد ساعتين قال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى من الميقات. قال شو سويت بحالي؟ طلقت زوجتي، في قابل بين ما أرجع تكون انتهت عدتها. ماذا قال بعد الإحرام؟ قال في نفسه راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. هل هذا يصح؟ يصح، فقط لأنه لا يفعل شيء. استثنينا هو ليس أهلا للنكاح. وهنا ماذا قالوا؟ وشرط المرتجع إن لم يكن محرما، المحرم يحق له الرجعة لكن لا يحق له الزواج ولا العقد ولا شيء ولا الولاية أبدا، لكن يحق له أن يراجع. وشرط المرتجع إن لم يكن محرما أهلية النكاح بنفسه، وحينئذ فتصح رجعة السكران. واحد سكران ولو متعدي بسكره فقال راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، مؤاخذ كما هو مؤاخذ بالطلاق، لو طلق صح طلاقه، كذلك طبعا هذا متعدي بسكره، كذلك لو راجع تصح مراجعته. لا رجعة المرتد، واحد سب الدين، رمى المصحف في القاذورة، سب الرب إلى غير ذلك من هذه الكلمة، هنالك رجعة، هنالك ردة بالفعل وهنالك ردة بالقول. فقال هو نصراني أو قال هو يهودي أو قال هو مجوسي أو قال هو عابد وثن، هذه ردة بأي شيء؟ بالألفاظ. وهنالك ردة بالأفعال، مثلا كأن يحتقر المصحف مثلا في شكل من الأشكال أو يفعل شيئا معينا يؤدي إلى كفر. هذا الإنسان المرتد لو كانت عنده زوجة مسلمة أصل الردة تفريق بينه وبين زوجته، فلا يحق له أن يقول راجعت زوجتي. ولا رجعة الصبي أيضا، لأن الصبي في الأصل لا يتصور طلاقه حتى يتصور رجعته، إلا اللهم كما قلنا في بداية الدرس يأتي بعض الناس يعني فيلفقون مسائل، والله تصح رجعته عند مذهب كذا وعند الحاكم الفلاني، وتصح زواجه عند الحاكم الفلاني، ويصح وطئه عند فلان. هذا تلفيق ما أنزل الله به من سلطان، ولا يستعملونه إلا من أجل فقط مسألة التحليل. والمجنون، لأن كل منهم يعني الصبي والمرتد والمجنون ليس أهلا للنكاح بنفسه، بخلاف السفيه والعبد. السفيه صحيح مبذر، الآن هو بالعكس يحافظ على ماله، السفيه مبذر الآن هو دافع مهره وخالص وما في عليه شيء، لكن طلق زوجته، الآن عندما يراجع زوجته حافظ على ماله ولا بذر في ماله؟ لا، حافظ على ماله ولا يحتاج إلى زواج جديد. والعبد فرجعته ما صحيحة من غير إذن الولي، يعني السيد كذلك بالنسبة للعبد، عندما يريد أن يتزوج العبد يتزوج بإذنه، لكن عندما يريد أن يراجع لا يراجع بإذن السيد، فالأصل استمرار النكاح. فرجعتهما صحيحة من غير إذن الولي والسيد، وإن توقف ابتداء، يعني النكاح لا يصح للعبد ولا مثلا للسفيه إلا بإذن الولي، وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي والسيد. فإن انقضت عدتها، أي الرجعية، انقضت عدتها من الأول، حل له أي زوجها نكاحها بعقد جديد. جاء لها: يا زوجتي أنا أريد أن أراجعك. قالت: أنا موافقة، لكن الأمر انتهى بالنسبة إليك، فإن العدة قد انتهت، فإذا أردتني فاخطبني خطبة جديدة، واعقد علي عقدا جديدا، وادفع لي مهرا جديدا، واتي بشهودين إلى غير ذلك، فالعقد جديد. هل يصح؟ طبعا إن كانت أولى أو ثانية. لكن ماذا بقي له من الطلقات؟ يعني عندما يتزوج الزواج الثاني، إن كانت الطلقة الأولى، الزواج الثاني بقي بطلقتين، دفع مهر لو دفع، إن طلقها طلقتين ثم عقد عليها دخل عليها بزواج فيه طلقة واحدة، إن طلقها ثلاثا ما اسم رجعية، ثم عقد عليها بعد زواجها من إنسان آخر، عند ذلك نقول له: الآن بعد الثلاث عند ذلك تبني عقدا جديدا بثلاث. يعني كل رجل عقد على امرأة وكان قد طلقها قبل ذلك قبل الثلاث يستوفي الثلاث للزواج الثاني، وإن كان يعني قد استوفى الثلاث وعقد عليها جديدا طبعا بعد زواجها وطلاقها من زوج جديد، إن كان قد استوفى الثلاث أحيانا يعود الآن بالثلاث. فإن انقضت عدتها أي الرجعية، حل له أي زوجها نكاحها، أي زوجها نكاحها بعقد جديد، وتكون معه بعد العقد على ما بقي من الطلاق، سواء اتصلت بزوج غيره أم لا. يعني صورتها طلقها طلقة أولى وانتهت عدتها، ربما تتزوج وربما لا تتزوج، إذا زوجت وطلقت وأحب الأول أن يعيدها، كان قد طلقها واحدة بقي له ثنتين، طلقها ثنتين بقي له واحدة. أما إذا كان طلقها ثلاثا ولا تحل له، فتزوجت ومات زوجها مثلا الثاني، أو طلقت أو خالعت بعد الدخول، يعود بثلاث طلق. فإن طلقها زوجها ثلاثا إن كان حرا، يعني استوفى الحر تطليقاته، أو طلقتين إن كان عبدا قبل الدخول أو بعده. صورة قبل الدخول صورنا لكم إياها، صار خلاف بعد العقد ألا أنت طارق ثلاثا، فماذا فعل؟ استوفى الثلاث. بينما لو قال لها بعد الدخول، قبل الدخول وبعد العقد، أنت طالق، الآن بانت منهم، ثم قال لها أنت طالق أنت طالق، نقول له هي مو زوجي حتى تقول أنت طالق، من الأولانية ينتهي. هذا لا يتصور الطلاق قبل الدخول بأكثر من واحدة إلا هيك، أنت طالق اثنتين، أنت طالق ثلاثا، عند ذلك يقع أكثر من واحد، يعني متتالي لا يقع، يقع جملة واحدة. إن كان قبل الدخول أو بعده لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط. متى تحل المرأة التي تزوجت بزوج ثم طلقها وانتهت عدتها، ثم تزوجت ثانيا ثم أرادت أن تعود إلى الأول؟ لا بد أن تتحقق هذه الأمور الخمسة. أحدها انقضاء عدتها منه، يعني من الأول طلقها فانقضت عدتها، كما قلنا لا أريد أن أكرر، العدة إما بالأشهر وإما بالأطهار وإما بالولادة. نعم، انقضت عدتها منه أي المطلق. والثاني تزويجها بغيره تزويجا صحيحا، متاع يا فلان من جبنا شي واحد أعمى ما بيشوف، ما نستحي منه بالطريق إذا شافنا والتقينا فيه لأنه ما حيشوفنا، كتار بيسوى ومنعطيه 500 ورقة، والليلة بيتزوج بكل لسه ما انتهت عدتها، وبكرة بيطلق وما انتهت عدتها، هذا زنا بزنا بزنا، هذا ما أنزل الله به من سلطان. إذا لابد انقضاء عدتها من الأول. زواج الثاني زواجا صحيحا، الثالث دخوله يعني مين الثاني أي الغير بها وإصابتها بأن يولج حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل أيضا لا يصح. يعني نحن قلنا في الزواج يعتبر الدخول ولو كان حراما في الدبور مع الحرمة، لكن هنا بالتحليل ما بيصح إلا في القبول، بالتحليل لا يصح إلا في القبول، بقبول المرأة لا بدبورها. أيضا قال هو لا يستطيع الوطئ مثلا، عنده انحلال مثلا، لا بد من انتشار الذكر عند الدخول بشرط الانتشار في الذكر وكون المولج ممن يمكن جماعه، لا طفلان، لا يصح أن يأتوا بولد صغير نحن نزوجها بها الولد وبعد ذلك نطلقها، لا يصح، يجب أن يكون. لذلك قال يا رسول الله والله إني لا أعركها عرك الأديب، يعني هذا عبارات يعني كانت عبارات عربية عربة يعني عبارات يعني فيها شيء من الكنايات، شلون بيعرك الواحد العجين، وكذلك هكذا يقول تشبيه ولا يصرح الصحابة في هذه المسائل. والرابع بينونتها منه، أن ثاني يقول لها أنت طالق وتنتهي عدتها، أو أن يخالعها أو أن يلعنها أو أن يبت طلاقها، لكن لا بد من انقضاء عدتها. نعم منه. عند ذلك إذا جاء الزوج الأول وأراد أن يتزوج يحق له أن يتزوج في هذه المرحلة. لا ننسى أن الطلاق الطلاق الرجعي لا يحق للرجل أن يتزوج أختها ما دامت في طلاق الرجعي لأنها اسمها زوجة، ولا عمتها ولا خالتها لأنها اسمها زوجة، ولا يحق له أن يتزوج لو كانوا ثلاثة وهذه الرابعة مطلقة طلاقا رجعيا، فلا يحق له أن يتزوج خامسة لأن الرابعة الآن ما زالت في حكم الزوجة حتى تنتهي من عدتها. نقول له أنت واقف الآن مثل المعتد عن زواج الأربعة حتى تنتهي زوجتك المطلقة من عدتها، نسمح لك أن تتزوج بامرأة أخرى. هذا ما يتعلق تقريبا بمسألة الرجعة، وهذا ما وفقنا الله إليه. بقي عندنا بعد ذلك أحكام الإيلاء. الإيلاء هو أن يحلف الرجل على زوجته ألا يقربها فترة من الزمن حدد الشارع له 4 أشهر. هذا ما سنعلم تفصيله في الغد إن شاء الله.